الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنسأل الله أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. كترتب الملك بكسر الميم، كترتب الملك، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. ولا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أحكام تكليفية، وقد تقدم معنا الكلام عليها، والقسم الثاني أحكام وضعية، وتقدم معنا تعريف الحكم الوضعي، وعرفنا أنه ما اقتضاه خطاب الشارع بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة. وسمي وضعيا لأن الشارع وضعه وجعله علامة على الحكم التكليفي، ولهذا يسميه بعض الأصوليين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بخطاب الوضع والإخبار، لأن الشارع جعل هذه الأحكام وهي السبب ونحوه علامة على الأحكام التكليفية ومخبرة عنها. والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من وجهين: الوجه الأول أن الحكم التكليفي لا بد أن يكون في قدرة المكلف وطاقته، كما هو مقتضى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا متفق عليه بين علماء الأصول. أما الحكم الوضعي فلا يلزم أن يكون في قدرة المكلف، بل قد يكون في قدرته وقد لا يكون في قدرته. فمثلا جمع المال، فمثلا بلوغ المال نصابا سبب لوجوب الزكاة، والمكلف قادر على أن يجمع المال حتى يبلغ نصابا. ومثال آخر، زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وهو ليس في قدرة المكلف. فالحكم الوضعي قد يكون في قدرة المكلف كما مثلنا ببلوغ المال نصابا، وقد لا يكون في قدرة المكلف كزوال الشمس. الوجه الثاني أن الحكم التكليفي مطلوب على وجه الأمر، على وجه الأمر أو على وجه النهي، وأما الحكم الوضعي فإنه ليس مطلوبا من الشارع. فالحكم التكليفي يتعلق به الأمر والنهي، أما الحكم الوضعي فلا يتعلق به أمر ولا نهي، فلا يجب على المكلف أن يحصل سبب العبادة، لا يجب عليه أن يحصل سبب العبادة كأن يجمع المال حتى يبلغ نصابا، ولا يجب عليه أن يزيل مانعها، فلا يجب عليه أن يقضي دينه المانع من بلوغ المال نصابا حتى تجب عليه الزكاة. فهذان فرقان بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فالحكم التكليفي لا بد أن يكون في قدرة المكلف، أما الحكم الوضعي فقد يكون في قدرته وقد لا يكون كذلك. والحكم التكليفي يتعلق به الأمر والنهي بخلاف الحكم الوضعي فإنه لا يتعلق به أمر أو نهي. والأحكام الوضعية كثيرة، والمصنف رحمه الله اقتصر على ذكر الصحة والفساد. أما السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة فلم يتعرض لها في كتابه، وذلك لأن هذا الكتاب قد ألفه المصنف رحمه الله ليكون مقدمة أصولية للطالب المبتدئ في هذا العلم، فلهذا اقتصر المصنف رحمه الله على الكلام على الصحة والفساد فقط. وعبر المصنف بقوله ومنها الصحة والفساد، ثم قال فالصحيح، وقال والفاسد. ففي أول كلامه عبر بالصحة، ثم عبر بعد ذلك بالصحيح. ويفهم من هذا أن المصنف رحمه الله من الأصوليين الذين يتسامحون في إطلاق الصحة على الصحيح والصحيح على الصحة، كما يتسامحون في إطلاق الإيجاب على الواجب وإطلاق الواجب على الإيجاب. وقد عرفنا في درسنا السابق الفرق بينها، فإن الصحة عند كثير من الأصوليين هي الحكم الشرعي، وأما الصحيح فهو الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي. هذا هو الذي عليه جمهور الأصوليين، كالإيجاب فإنهم يطلقونه على الحكم الشرعي، والواجب يطلقونه على الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي. وبعض الأصوليين ومنهم المصنف يتسامحون في إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا، وقد نبه على ذلك الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في غاية الأصول بشرح في غاية الوصول بشرح لب الأصول، وهو كتاب مختصر لطيف. ثم قال: فالصحيح لغة السليم من المرض، أي الصحيح في لغة العرب السليم من المرض. ويجمع الصحيح إذا كان ليس بدن إنسان على صحاح، فيقال مثلا هذه أحاديث صحاح، وهذه دراهم صحاح، وهذه مكثرة. وأما بدن الإنسان السليم من المرض فيجمع على أصحاء، فغير بدن الإنسان إذا كان سليما من المرض يجمع على صحاح، وأما بدن الإنسان السالم من المرض فيجمع على أصحاء. وما الفرق بين الصحاح بكسر الصاد والصحاح بفتحها؟ والجواب على ذلك أن الصحاح بكسر الصاد جمع صحيح إذا لم يكن بدن إنسان، وأما الصحاح بفتح الصاد فهو لغة في الصحيح، يقال صحيح أي سالم من المرض، ويقال أيضا صحاح أي سالم من المرض. هذا معنى الصحيح في لغة العرب. وأما عند الأصوليين فيعرفونه بأنه ما ترتبت آثار فعله عليه شرعا، ما ترتبت آثار فعله عليه شرعا، فالعبادة الصحيحة هي التي ترتبت عليها آثار فعلها شرعا فيسقط بها القضاء وتبرأ بها الذمة ولا يلزم المكلف إعادتها. والزكاة الصحيحة هي التي ترتبت عليها آثارها بأن سقط بها القضاء وبرئت بها الذمة ولم يجب على المكلف أن يأتي بها مرة أخرى. والصيام الصحيح هو الذي ترتبت عليه آثاره فتبرأ به ذمة المكلف ويسقط عنه القضاء ولا يجب عليه أن يأتي به مرة أخرى. والبيع الصحيح هو الذي ترتبت عليه آثاره شرعا فيحصل به ملك المبيع، واللغويون يفرقون بين الملك بكسر الميم والملك بضمها، ويقولون الملك بكسر الميم هو الحيازة، وأما الملك فهو السلطان، ومنه قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض. فالبيع الصحيح هو الذي يترتب عليه ملك المبيع، والإجارة الصحيحة هي التي تترتب عليها آثارها شرعا فيحصل بها ملك المنفعة. والوقف الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره شرعا فيحصل به ملك المنفعة، وهكذا دواليك. فالصحيح شرعا هو ما ترتبت آثار فعله عليه شرعا. وإذا أردنا أن نعرف الصحة على رأي كثير من الأصوليين فإننا نقول الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الفعل، ترتب الآثار على الفعل شرعا. والمصنف رحمه الله عرف الصحيح بأنه ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. وقوله ما ترتبت آثار فعله عليه كاف في التعريف، وأما قوله عبادة كان أم عقدا فهذا هذه الزيادة ذكرها المصنف رحمه الله من باب زيادة الإيضاح والبيان، لأنه يؤلف مقدمة أصولية لطالب العلم المبتدئ، وهو من شأنه أنه يحتاج إلى الإيضاح والبيان. وترتب الآثار على الفعل قد يكون شرعا وقد يكون حسا، فلهذا لا بد من تقييدها بقولنا شرعا. نعم. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة، مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. لما ذكر المصنف رحمه الله تعريف الصحيح عند الأصوليين قال: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. وقوله ما برئت به الذمة يعني إذا كان واجبا، لأن الواجب هو الذي يشغل الذمة ويعمرها، والذمة هي وصف معنوي يصير به الإنسان أهلا لوجوب الحقوق عليه ولزوم الواجبات له، فهي وصف ليس محسوسا وإنما هو مقدر، يصير به الإنسان أهلا لأن يجب له واجبات ويلزمه حقوق. وقوله وسقط به الطلب يعني إذا كان مندوبا، لأن المندوب مطلوب الفعل كما عرفنا، وإن كان طلبه ليس على وجه الحتم والإلزام. فالجملة الأولى متعلقة بالواجبات، والجملة الثانية متعلقة بالمندوبات. ثم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة عظيمة مضطربة في الشريعة متعلقة بالصحيح والفاسد، وهذه القاعدة هي أن الشيء، وإنما عبرنا بالشيء حتى يشمل العبادة والعقد، أن الشيء لا يكون صحيحا إلا إذا تحقق فيه أمران: الأمر الأول أن تتم شروطه، والأمر الثاني أن تنتفي جميع موانعه. فلا يكون الشيء صحيحا إلا إذا وجدت مصححاته بأن تتم شروطه وتنتفي موانعه. فالأمر الأول أن تتم شروطه، بمعنى أن تتحقق كلها، إذا كان له أكثر من شرط. أو يتحقق شرطه كله إذا كان له شرط واحد. فالبيع الصحيح هو ما تحققت فيه جميع شروطه السبعة التي يذكرها الفقهاء. والصلاة الصحيح فلو عدمت كلها فإنه لا يكون صحيحا. ولو وجد بعضها وفقد بعضها فإنه لا يكون صحيحا أيضا. وإذا وجدت كلها فإنه يكون صحيحا إذا تحقق الأمر الآخر وهو انتفاء موانعه. والأمر الثاني انتفاء الموانع كلها أو انتفاء الموانع كلها. فلو وجدت كل الموانع انتفت الصحة، ولو وجد بعض الموانع أيضا انتفت الصحة أيضا. فمثلا الصيام يمنعه الحيض بالنسبة للمرأة، والزكاة يمنعها الدين المنقص للنصاب، والنكاح يمنعه الكفر بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة إلا إذا كانت كتابية محصنة. فلا يمكن أن يكون الشيء صحيحا إلا إذا تحققت جميع شروطه وانتفت جميع موانعه. رحمكم الله. والشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب إلزام شيء أو التزامه. وأما الشرط بفتح الراء فهو العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. فالأشراط في الآية جمع شرط أو جمع شرط. الأشراط في الآية جمع شرط. فالشرط يجمع على أشراط، والشرط يجمع على شروط. والشرط في اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومن خلال هذا التعريف نعلم أن الشرط مؤثر في جانب العدم أو مؤثر في جانب الوجود. أن الشرط مؤثر في جانب العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط، لكنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فلا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة، ولا يلزم من بلوغ المال نصابا وجوب الزكاة، لأنه قد يبلغ المال نصابا لكن لم تتحقق الشروط الأخرى كالإسلام والحرية، أو يوجد مانع لها. فالشرط مؤثر في جانب العدل، أما في جانب الوجود فإنه لا تأثير له. وأما المانع في لغة العرب فمعناه الحائل، وعند الأصوليين عكس الشرط، عكس الشرط، فيكون معناه عند الأصوليين ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ومن خلال هذا التعريف نعلم أن الشرط مؤثر في جانب الوجود، نعلم أن المانع مؤثر في جانب الوجود أو مؤثر في جانب العدم، مؤثر في جانب الوجود. فالشرط مؤثر في جانب العدم والمانع مؤثر في جانب الوجود. وأما السبب فإنه مؤثر في جانب الوجود وفي جانب العدم، ولهذا يعرفونه بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وعلى هذا أيهما أقوى، الشرط أو السبب؟ السبب أقوى، لأنه يؤثر في الجانبين، في جانب الوجود وفي جانب العدم. أما الشرط فيؤثر في جانب العدم فقط. ومن أحسن من تكلم على هذا فيما وقفت عليه أبو العباس أحمد ابن إدريس القرافي المتوفى في سنة 84 و600 في شرح تنقيح الفصول وفي الفروق، وهما من الكتب النفيسة التي ينبغي لطالب علم الأصول أن يعنى بهما. فمن أحسن من حرر معنى السبب والشرط والمانع القرافي المالكي رحمه الله، وبناء على ما تقدم فإنه إذا تحققت جميع شروط العبادة وانتفت جميع موانعها يحكم بصحتها، وإذا فقد بعض شروطها أو وجد مانع من موانعها فإنه يحكم حينئذ بعدم صحتها. ومثل المصنف رحمه الله لهذه القاعدة بعدة أمثلة، فقال مثال ذلك في العبادات، يعني مثال ما هو صحيح في العبادات بأن اجتمعت شروطه كلها وانتفت موانعه كلها أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، وكذلك أن يأتي بالزكاة تامة شروطها، وأن يأتي بالصيام تامة شروطه، وأن يأتي بالحج تامة شروطه، والفرق بين الشروط والأركان، بين شروط العبادة وأركانها، أن أركان العبادة تكون داخلة في ماهيتها أي في حقيقتها، كالركوع في الصلاة فإنه داخل في حقيقة الصلاة، وأما شروط العبادة فإنها قد تكون داخلة في حقيقتها وقد تكون خارجة عنها، فالطهارة شرط للصلاة وهي خارج الصلاة، وهي تكون خارج الصلاة وتستمر من بدايتها إلى نهايتها. فالشروط تكون داخلة في حقيقة، فالأركان تكون داخلة في حقيقة العبادة، أما الشروط فقد تكون خارجة عن العبادة وقد تكون داخلة فيها، كإزالة النجاسة مثلا فإنها شرط لصحة الصلاة وهي تكون خارج الصلاة، والنية شرط لصحة الصلاة ويجوز أن تتقدم عليها بيسير. هذا الوجه الأول في الفرق بين الشرط والركن. الوجه الثاني أن الشرط يستمر من بداية العبادة إلى نهايتها، أما الركن فإنه ينقضي شيئا فشيئا. فالطهارة شرط للصلاة تستمر من بداية الصلاة إلى نهايتها، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فإذا كبر للإحرام انقضى هذا الركن وخلفه الركن الذي بعده، فالأركان تنقضي شيئا فشيئا، أما الشروط فتستمر من بداية العبادة إلى نهايتها، ويشترك الأركان والشروط في أن كل منهما يلزم الإتيان به، ثم قال: ومثال العقود، ومثال ذلك في العقود، الإشارة هنا في قوله ذلك راجعة إلى الصحيح، يعني مثال الصحيح في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة، وهي الشروط السبعة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم، وقوله تامة يفهم منه أنه لو تخلف بعضها فإن البيع لا يكون صحيحا، لأنه وإن وجدت الشروط الأخرى إلا أن شروط البيع هنا تامة أو ليست تامة، شروط البيع هنا ليست تامة، مع انتفاء موانعه، وانتفاء وموانع البيع ترجع إلى ثلاثة أمور كما ذكر ابن العربي رحمه الله. الأمر الأول الربا، فإذا وجد الربا في عقد بيع فإنه لا يكون صحيحا. الأمر الثاني أكل أموال الناس بالباطل. فإذا ترتب على عقد البيع أكل لمال أحد بالباطل فإنه لا يكون بيعا صحيحا. الأمر الثالث الجهالة والغرر. فإذا وجد في بيع جهالة أو غرر فإنه لا يكون صحيحا. وهل الجهالة والغرر لفظان مترادفان أو أن بينهما فرقا؟ هل الجهالة والغرر مترادفان بمعنى أنهما يطلقان على معنى واحد أو أن بينهما فرقا؟ والجواب على ذلك أن بينهما فرقا، فالجهالة هي عدم العلم بالشيء، وأما الغرر الجهالة عدم العلم بالشيء، كما في بيع الحمل فإن البيع لا يصح في هذا العقد لوجود الجهالة، فإن الحمل لا يعلم هل هو حمل أو انتفاخ أو ذكر أو أنثى أو صحيح أو معيب، فالجهالة هي عدم العلم بحال الشيء. وأما الغرر فهو احتمال إدراك الشيء وعدم إدراكه، ولهذا يعرفون بيع الغرر بأنه بيع مستور العاقبة، بمعنى أنه لا يدرى هل يحصل إدراكه وتحصيله أو لا يحصل، كبيع العبد الآبق فإنه لا يصح لأنه لا يدرى هل يمكن تحصيله ووضع اليد عليه أو لا يمكن. فموانع البيع بالاستقراء ترجع إلى هذه الثلاثة الأمور: الربا وأكل أموال الناس بالباطل والجهالة والغرر. ثم قال: فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. وهذا يؤكد ما قلنا من أن الشرط مؤثر في حال فقده، فلهذا قال: فإن فقد. وأما المانع فإنه مؤثر في حال وجوده، ولهذا قال: أو وجد. ومثل لفقد الشرط في العبادة بأن يصلي المكلف من غير طهارة، فإن الطهارة شرط للصلاة، فإذا لم توجد الطهارة حسا لم توجد الصلاة شرعا. ومن أمثلة ذلك أيضا أن يزكي قبل أن يبلغ المال نصابا، فإن الزكاة لا تصح لأنه فقد شرط من شروطها وهو بلوغ المال نصابا. أو يزكي في حال كفره، فإن الزكاة لا تصح هنا لأنه فقد شرط من شروطها وهو الإسلام، أو أن يصوم قبل رؤية هلال رمضان، أو اكتمال شعبان 30 يوما، فإن صيامه لا يصح فرضا لأنه صيام قبل حصول الشرط وتحققه، أو أن يحج في حال جنونه فإن حجه لا يصح لأنه حج قبل حصول شرطه وهو العقل، وهكذا. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، فإن من شروط صحة البيع الملك، فإذا باع زيد مال عمرو من غير أن يوكله في ذلك فإن بيعه لا يصح لأنه بيع لما لا يملك، ومن شرط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا. فالبيع لم يصح هنا لأنه فقد شرط من شروطه. وكذلك من أمثلة فقد الشرط أن يسلم في مال لا تنضبط صفاته المؤثرة في الثمن، فإن السلم كما يعرفه الفقهاء عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ومن شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه منضبطا في صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافا كثيرا عادة. شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه منضبطا في صفاته، والانضباط يحصل بالكيل والوزن والعد والذرع. فإذا أسلم في شيء ليست صفاته منضبطة فإن السلم هنا لا يصح لأنه فقد شرط من شروطه وهو انضباط صفات المسلم فيه. وكذا من الأمثلة أن يؤجر ما لا يملك أو ما لا يقدر على تسليمه، فإن من شروط صحة الإجارة أن تكون العين المؤجرة مملوكة للمؤجر. فإذا أجر زيد دار عمرو من غير أن يوكله في ذلك فإن هذه الإجارة لا تكون صحيحة لأنه اختل شرط من شروطها وهو الملك. وكذا لو وقف على كنيسة، والمراد بوقف حبس أصلها وسبل منفعتها، وليس المراد بوقف هنا أن يقف على كنيسة، وأهل اللغة يقولون وقف أفصح من أوقف، فإن أوقف لغة رديئة. فلو وقف مالا على كنيسة فإن وقفه لا يصح لأن من شروط صحة الوقف أن يكون على جهة بر. أما إذا كان على غير جهة بر فإن الوقف لا يصح. فلم يصح الوقف في هذا المثال لأنه فقد شرط من شروطه، ومن شرط صحة العبادة أن توجد جميع شروطها. قال: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من قال ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. قوله بنفل مطلق يعني ليس له سبب، والنافلة إذا وجد سببها هل يجوز أن توقع في وقت النهي أو لا يجوز؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مذهب الشافعية، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وهو أن النافلة إذا وجد سببها يجوز إيقاعها في وقت النهي. فقول المصنف، وهذه المسألة سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله تعالى في موضعها الذي ذكره المصنف رحمه الله في باب التعارض والترجيح. فمن أمثلة وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق، أي لا سبب له في وقت النهي، فإذا فعل ذلك فإن صلاته لا تكون صحيحة لأنه وجد مانع لها. ويفهم من تمثيل المصنف رحمه الله أنه إذا تطوع بنافلة لها سبب أنها تصح لوجود السبب، ولا يكون الوقت مانعا من صحتها. ومن الأمثلة أيضا أن يصوم يوم العيد، فمن صام يوم العيد فإن صيامه لا يصح لوجود المانع، وهو كون الصيام في وقت نهى الشارع عن الصيام فيه. وكذلك من أمثلة وجود المانع في العبادات أن يعطي المزكي ماله لغني، أن يعطي المزكي ماله لغني أي زكاته، فإن الزكاة لا تصح لوجود المانع وهو كون المعطى غنيا. ومن الأمثلة أيضا أن من نذرت أن تصوم لله يوما فصامت في حال حيض فإن صيامها لا يصح وذمتها لا تبرأ، وسبب عدم صحة الصيام في هذا المثال هو وجود المانع وهو الحيض. قال: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. وقوله على وجه لا يباح يعني على وجه لا يتعلق بالصلاة. فأما إذا تعلق بالصلاة كما إذا كان على غير طهارة ثم وجد ماء عند صبي أو عند امرأة فاشتراه منه بعد النداء الثاني فإن شراءه هنا يصح، لأنه على وجه يباح أو وجه لا يباح، لأنه على وجه يباح. وإنما كان على وجه يباح لأنه يتعلق بالصلاة. فمن باع أو اشترى شيئا ولو يسيرا ولو قضيبا من أراك يوم الجمعة بعد النداء الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة وكان ذلك على وجه لا يباح فإن بيعه لا يصح وشراءه لا يصح، لأنه وجد مانع يمنع صحة البيع وهو كونه في هذا الوقت. وكذا لو عقد نكاح متعة أو نكاح شغار فإن العقد لا يصح، وإن تحققت شروط النكاح وأركانه. وسبب عدم الصحة هو وجود المانع وهو كونه نكاح متعة أو نكاح شغار. نعم. والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. نعم. لما ذكر المصنف رحمه الله الصحيح انتقل لما يقابله وهو الفاسد. والفاسد في لغة العرب هو الساقط، ويجمع على أي شيء؟ ما جمع فاسد؟ يجمع فاسد على فسد، يجمع على فسد. والمصنف رحمه الله عرف الفاسد بأنه الذاهب ضياعا وخسرا، أي الضائع الخاسر. وأما عند الأصوليين فهو عكس الصحيح، فإذا كان الصحيح هو ما ترتبت آثار فعله عليه شرعا فإن الفاسد هو ما لا تترتب آثار فعله عليه شرعا. وإذا أردنا أن نعرف الفساد فإننا نقول الفساد هو عدم ترتب آثار الفعل عليه شرعا. الفساد هو عدم ترتب آثار الفعل عليه شرعا. أما الفاسد فهو ما ترتبت آثار فعله عليه شرعا، ما لا تترتب آثار فعله عليه شرعا. والمصنف رحمه الله قال: الفاسد ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. وقوله عبادة كان أم عقدا هذه الزيادة من باب الإيضاح والبيان، وإلا لو أسقطناها من التعريف فإن الحد يستقيم. وعذر المصنف رحمه الله في ذكرها ما تقدم معنا من أنه يؤلف مقدمة أصولية للمبتدئ في هذا العلم وهو يحتاج لمزيد الإيضاح والبيان. وينبغي أن يقيد ترتب الآثار بكونه شرعا، فيقال: ما لا تترتب آثار فعله عليه شرعا، لأن الآثار قد تترتب شرعا وقد تترتب حسا. ولما كان المصنف رحمه الله يخاطب المتشرعة ويكلمهم باصطلاحاتهم فإنه لم يذكر هذا القيد، لأنه معلوم أنه إنما يعرف الفاسد من جهة الشرع، والعلماء مهما أمكننا أن نلتمس العذر لهم تعين ذلك تأدبا معهم. والفاسد كما عرفنا عكس الصحيح، فإذا كان الصحيح تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب فإن الفاسد لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. فمن صلى صلاة مع عدم شرطها أو وجود مانعها فإن صلاته فاسدة فلا تبرأ ذمته بها، بل يجب عليه إعادتها إن كان في الوقت أو قضاؤها إن كان بعد الوقت. والحج إذا اختلت بعض شروطه أو وجد ما يمنعه فإنه يكون فاسدا، لا تبرأ به ذمة المكلف ولا يسقط به الطلب ويجب عليه قضاؤه. والفاسد في العقود ما لا يترتب عليه شيء، ما لا يترتب عليه شيء، فالبيع الفاسد لا يترتب عليه شيء، أي لا يترتب عليه أثر شرعا، ويجب أن يعاد الثمن للبائع والسلعة للمشتري، والسلعة أن يعاد الثمن للمشتري والسلعة للبائع، ويكون وجود العقد مثل عدمه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، بمعنى أن وجوده يكون مثل عدمه. ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من خيبر بتمر جيد جنيد، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع أي الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني ثمرا جيدا. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوه. والرد أثر من آثار الفساد، لأنه لم يترتب عليه شيء وصار وجوده مثل عدمه. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فقال له: ائتني بثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. ثم قال: ائتني بغيرها. فقوله ائتني بغيرها دليل على أن الاستجمار بها وجوده مثل عدمه. فالفاسد لا يترتب عليه شيء من الآثار، ولهذا قال المصنف رحمه الله: والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه. فالبيع الفاسد لا يترتب عليه الملك، لا يترتب عليه ملك العين، والإجارة الفاسدة لا يترتب عليها ملك المنفعة، والوقف الفاسد لا يترتب عليه ملك المنفعة، لأن وجوده مثل عدمه. نعم. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. لما ذكر المصنف رحمه الله معنى الفاسد بين أن كل عبادة فاسدة أو عقد فاسد لا يجوز للمكلف أن يفعله، وإذا شرع فيه إذا تلبس به فإنه لا يجوز له الاستمرار فيه. فكل عبادة فاسدة لا يجوز فعلها، ومن شرع فيها لم يجوز له أن يستمر فيها. وكل عقد فاسد اختلت شروطه أو وجدت موانعه لا يجوز فعله، ومن شرع فيه لا يجوز له أن يستمر فيه. وعلل المصنف رحمه الله هذا الحكم بثلاث علل. العلة الأولى أن فعل الشيء الفاسد من تعدي حدود الله، حمكم الله، وقد حرم الله عز وجل تعدي حدوده، فقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فأخبر أن تعدي حدود الله ظلم، والظلم محرم. العلة الثانية أن فعل الفاسد عبادة كان أم عقدا مع العلم به استهزاء بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. والاستهزاء بالله أو برسوله أو بشرعه محرم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذا نهي، والأصل في النهي المطلق أنه يدل على التحريم. ووجه كونه من الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبشرعه أنه اتخاذ لما لا أثر له وجعله وسيلة لما أخبر الشارع أنه لا أثر له، أن من تلبس بالفاسد فقد جعله وسيلة لما أخبر الشارع أنه ليس وسيلة له، وهذا استهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبشرعه. العلة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل شرط ليس في دين الله فهو شرط باطل، وإن كان 100 شرط، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في دين الله وشرعه، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فمن توسل بشيء فاسد إلى ما لا يكون وسيلة له فقد فعل منكرا من الفعل، واقترف إثما. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله باطل. وبناء على هذا، فمن أحدث في الصلاة ودخل فيها وهو محدث عالم بذلك فإن صلاته فاسدة وهو آثم، لأنه تلبس بفعل فاسد. ولو أنه تذكر في أثناء الصلاة أنه محدث فإنه لا يجوز له الاستمرار فيها، لأن استمراره فيها إقدام على فعل فاسد وذلك لا يجوز. وكذا لو أنه عقد عقد ربا وهو عالم بذلك فإن عقده فاسد وهو آثم. وإذا تلبس به جاهلا أنه ربا فإنه يجب عليه أن ينزع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. ولا يجوز له الاستمرار فيه. ولو أن شخصا أوصى لوارث فإن وصيته لا تنفذ، ويكون آثما إن كان عالما أن الوصية لوارث لا تجوز في الشرع، فيأثم ولا تنفذ وصيته إلا إذا أجاز الورثة ذلك. نعم. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين: الأول في الإحرام في الحج، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. ما وطئ فيه المحرم، لأن الفاعل هنا معلوم مصرح به. ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في الحج في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. لما بين المصنف رحمه الله الصحيح والفاسد ختمهما بمسألة مهمة، وهي العلاقة بين الفاسد والباطل. وذكر أن الفاسد والباطل في اصطلاح الأصوليين لفظان مترادفان يطلقان ويراد بهما معنى واحد، فما اختلت شروطه أو وجدت موانعه يسمى فاسدا ويسمى أيضا باطلا، فهما لفظان مترادفان عند جمهور الأصوليين يطلقان ويراد بهما حقيقة واحدة. واستثنى الشافعية والحنابلة من ذلك بعض المسائل، ومن أشهرها مسألتان ذكرهما المصنف رحمه الله. المسألة الأولى، استثنى الشافعية والحنابلة مسألتين من مسائل عدة فرقوا فيها بين الفاسد والصحيح، بين الفاسد والباطل، فخصوا بعضها باسم الفاسد وبعضها باسم الباطل. وهاتان المسألتان هما: أولا الإحرام، فإن من وطئ امرأته وهو محرم قبل أن يتحلل التحلل الأول فإن إحرامه فاسد وليس باطلا. من وطئ وهو محرم قبل التحلل الأول فإن إحرامه يوصف بالفساد دون البطلان. كمن وطئ امرأته ليلة مزدلفة أو صبيحة يوم النحر قبل أن يرمي أو يتحلق أو يحلق أو يقصر أو يطوف طواف الإفاضة، فإنه إذا فعل اثنين من ثلاثة من هذه الثلاثة عند جمهور الأصوليين عند جمهور الفقهاء تحلل التحلل الأول، فإن إحرامه فاسد ولا يوصف بأنه باطل، بخلاف من ارتد في حال الإحرام فإن إحرامه باطل. فإن قلت ما وجه التفريق بين هاتين الصورتين، لماذا فرقوا بين هاتين الصورتين؟